شرحها ممتع أيضا. يقول بشرط ألا يؤجل، وعليه كثير من العلم أن هذه الصورة جائزة بشرط ألا يكون مؤجل. إذا كان مؤجل انتقل إلى بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين ما يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صار معرضين عن البيع. وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. وإن خالف القبول الإيجاب ما يصير القبول الإيجاب، لابد يكون واحد منهم فاعل الثاني. وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. نعم، إما هذا وإلا هذا، كله صحيح. نعم. وهي أي الصورة المذكورة، أي الإيجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطات، وهي الصيغة الفعلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح القبول أيضا قبله، يعني قبل الإيجاب. ومعلوم أن القبول اللفظ الصادر من المشتري، والإيجاب اللفظ الصادر من البائع. ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب بلفظ أمر، يعني بعني هذا الكتاب بعشرة، قال بعتك بعشرة، يتم البيع هنا، لأن القبول أتى بلفظ الأمر. قال: أو ماض، يعني بعتني الكتاب، هذا ماضي، بس بشرط ألا يكون الغرض منه الاستفهام. بعتني الكتاب يعني هل بعتني الكتاب، إذا كان بقصد الاستفهام ما يصح، ما يكون قبول، لابد أن يكون فعل ماضي مجرد. تقول مثلا: اشتريت الكتاب، اشتريت منك الكتاب. لكن لو أتيت فعل ماضي على صيغة الاستفهام، بعتني الكتاب، هنا ما يكون قبول. ولهذا يقول المصنف: أو ماضي مجرد عن استفهام ونحوه. الذي نحو الاستفهام كمثلا الترجي، التمني، تقول مثلا: لو بعتني هذا الكتاب، قال: بعتك إياه، ما يصح، لأن هذا أشبه ما يكون بالاستفهام. ولو قلت مثلا: يا ليتك تبيعني الكتاب، قال: بعتك إياه، ما تم البيع، لأن هذا لا يعد قبول، هذا لا يسمى قبول. قال: أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. حاصل به، يعني معنى الإيجاب، معنى القبول حاصل بهذه الألفاظ، حاصل بهذه الألفاظ التي تدل عليه، التي تدل على القبول وعلى الإيجاب. ويصح القبول متراخيا عنه، متراخيا عنها، عن أي شيء؟ عن الإيجاب، لأن ما دام أنهما في المجلس لا يضر لو أخر القبول، ما دام أنهما في المجلس، لأنهم لا يزال في الخيار، ما زالوا في مجلس الخيار، مجلس البيع، إلا إذا اشتغلوا بما يغير موضوع البيع، كما سيذكر المصنف. إذا خرجوا من موضوع البيع إلى موضوع آخر تحدثوا به، ثم بعد ذلك قال: اشتريت، هنا ما يصح، هنا ما يصح. لكن لو أنه أخر، لو قال: بعتك الكتاب، ثم وهو في المجلس تأخر، ما قال اشتريت، ثم بعد وقت قال: اشتريت الكتاب، لا بأس، لأنهم لا يزال في المجلس، ولم يدخل بينهم بين الإجابة والقبول كلام خارج الموضوع، خارج البيع. ولهذا يقول المصنف: يصح القبول متراخيا عنه، يعني يصح القبول بعد الإجاب، صح القبول بعد الإجاب، أي عن الإجاب ما دام في مجلسه. والضمير هنا يعود على مجلس العقد الذي في هذا البيع، لا في بيع آخر، في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، حالة المجلس كحالة العقد. لماذا؟ لأن الإنسان أثناء العقد له الخيار، يتمم البيع أو يلغي، صح؟ وأثناء المجلس أيضا له الخيار، يتم البيع أو يلغي. إذن ما في فرق، ما في فرق بين حالة العقد وبين مجلس العقد، لأن كل منهم بالخيار، لأن مجلس العقد حتى لو تم البيع، يعني لو أن إنسان قال: بعني سيارة، واشترى منها السيارة وأعطاه الفلوس، والشخص الآخر أعطاه الأوراق وأعطاها المفتاح، جلسوا في المجلس وقبل التفرق قال أنا هونت، قال البائع ولا المشتري يملك ولا ما يملك؟ يملك، لا يزال في المجلس، لا يزال في المجلس. قال لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغلا بما يقطعه، إن تشاغلا، اللفظ الضمير هنا الألف تعود على التثنية، تعود على المتعاقدين، تعود على المتعاقدين البائع والمشتري، إن تشاغلا بما يقطعه، بما يقطعه. يعني مثل قال بعتك السيارة، بعتك السيارة، وقبل القبول، قبل يقول اشتريت، قال وين ذهبتم أمس؟ قال والله طلعنا للبر، ها ما شاء الله لقينا فاقع واجد وربيع ورحلة طيبة، ثم ذلك قال اشتريت، يصح ولا لا؟ ما يصح. لماذا؟ لأن تشاغل بما يقطعه، قطع الموضوع، قطع موضوع البيع. قال فإن تشاغل بما يقطعه عرفا، عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول، يعني قال بعتك السيارة ثم بعد ذلك تفرق المجلس، فلما ذهب كل إلى بيته قال اشتريت، يصح ولا ما يصح؟ ها ما يصح، ما يتم العقد. قال أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، بطل. ما الذي بطل؟ منهم من يقول بطل البيع، منهم من يقول بطل البيع، وقال البعض الذي بطل هنا الإيجاب مو بالبيع، لأن أصلا ما هناك بيع حطيته، واضح ولا لا؟ فإما أن نقول المراد ببطل ما هو البيع، وإما أن نقول المراد الذي بطل الإيجاب، لأن أصلا هنا ما حصل إيجاب، ما حصل إيجاب، لأن القبول متقدم على الإيجاب، وتشاغل أو تفرق قبل القبول فنقول بطل. أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع، معرضين عن البيع، وهذا ضعف، هذا كونهم يشتغلوا بأمر خارج البيع هذا يدل على أنهم لا يريدون البيع والشراء، وكونهم أيضا يتفرقون من المجلس قبل الإجاب أو قبل القبول دل على أنهم أعرضوا عن البيع، لا يريدون البيع. وإن خالف القبول الإجابة لم ينعقد، لم ينعقد. إذا خالف القبول، القبول الإجابة، أو خالف القبول الإجابة، كله صحيح. فإذا خالف أحدهم الآخر ما صح البيع، إذا خالف أحدهم الآخر ما صح البيع. وقبل أذكر الصور نأخذ مثال، لو قال بعتك سيارتي البيضاء، بعتك سيارتي الجيب الأبيض، قال اشتريت سيارتك الجيب الأسود، ها الآن عندنا إجابة وقبول، لكن خالف أحدهم الآخر وما خالفه؟ خالفه. ولهذا المصنف يقول وإن خالف القبول الإجاب لم ينعقد، يعني ما صح البيع. والمخالفة بين الإجاب والقبول تحصل في أربع صور، في واحدة من أربع صور. الأول المخالفة في القدر، الأول المخالفة في القدر، الثاني المخالفة في الصفة، المخالفة في الصفة، الثالث المخالفة في الحلول، المخالفة في الحلول، الرابع المخالفة في التأجيل، المخالفة في التأجيل. كم عندنا صورة الآن؟ أربعة. فإذا خالف الإجاب القبول بواحدة من هذه الصور لم ينعقد البيع. الصورة الأولى القدر، قال بعتك سيارتي بعشرة، قال اشتريتها بخمسة، ها ينعقد البيع؟ ما يصح، هذا القدر. الصفة، قال بعتك سيارتي السوداء، قال اشتريت سيارتك البيضاء، يصح هنا؟ ما يصح، اختلف الصفة. ها الثالثة ما هي؟ الحلول، قال بعتك سيارتي بعشرة حالة، قال اشتريتها منك بعشرة مؤجلة، هنا اختلفوا في الحلول. الرابع التأجيل، قال بعتك سيارتي إلى أجل بمئة، قال اشتريتها منك نقدا بمئة، هذا ما يصح، لأن النقد يكون خمسين والتأجيل يكون مئة، صح ولا لا؟ لكن قد يقول قائل إذا رضي أراد أن ينفع، أن ينفع البائع، صح ولا لا؟ نقول نعكس الصورة، يكون التأجيل من القبول ها والحلول من الإجابة، يعني التأجيل من البائع والحلول من المشتري، أو العكس الحلول من المشتري والتأجيل من البائع. المهم إذا اختلفا فإن العقد هنا لا يصح، ولهذا يقول المصنف وإن خالف القبول الإجاب لم ينعقد، لم ينعقد. قال: وهي أي الصورة المذكورة الإجاب والقبول الصيغة القولية والفعلية. إذن البيع هنا كم له صيغة؟ له صيغتان. الصيغة الأولى القولية، القول، بعتك، قال اشتريت، إلى آخره، الألفاظ التي تدل على البيع، الألفاظ التي تدل على البيع تسمى الصيغة القولية. ولهذا قال المصنف: وهي يعني ها يعني صورة الإجاب والقبول، صورة الإجاب والقبول، إما أن تكون قولية أو فعلية. أنتم معي؟ القبول ظاهر، أقصد القولية ظاهر، بعتك، قال اشتريت، عندنا إجاب وقبول صح، وعندنا أيضا إجاب وقبول فعلي ما يحتاج كلام، لأن فعلهم هنا يدل على الإجاب والقبول، واضح ولا لا؟ أخذ خبز من البقالة ودفعه إليك، أخرجت ريال ودفعته إليه بدون كلام، هذا يعتبر إجاب وقبول وإن لم يكن فيه قول، واضح ولا لا؟ قال: وهي أي الصورة المذكورة هي الإجاب والقبول الصيغة القولية للبيع، الصيغة القولية للبيع، وهذه ظاهرة، هذه كما سبقت. قال: وينعقد أيضا بمعاطاة، المعاطاة هي الصيغة الفعلية، بمعاطاة هي الصيغة الفعلية. قال: بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، فعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. طيب، الصيغة الفعلية قد تكون من الجانبين، هذه واحدة، لأن لها ثلاث صور، الصيغة الفعلية قد تكون من الجانبين، صح ولا لا؟ أخذ الخبز من البقالة ودفعه إلي، وخذت ريال ودفعته إلي بدون أن نتكلم، هذا الصيغة الفعلية من من؟ من الجانبين، من الجانبين. طيب، ذهبت أنت للبقالة وأخذت الخبز ومريت المحاسب وعطيت ريال ومشيت، ها الصيغة الفعلية من أي شخص؟ من شخص واحد، واضح ولا لا؟ من شخص واحد، ومن البائع، أقصد من المشتري. الصيغة الفعلية إما أن تكون من الجانبين، من البائع والمشتري، وإما أن تكون ها من البائع فقط، وإما أن تكون من المشتري، وإما أن تكون من المشتري. و لأن أحيانا يكون البائع يعني ما عندك بائع عاقل، البائع جماد، ممكن الآن في ثلاجات بالسوق فيها بيبس وميرندا إلى آخره، ضع الريال وخذ البيبس، صح؟ طيب الآن أنت اللي دفعت الريال، هل أحد دفع لك البيبس؟ لا، ومع هذا يعتبر ها بيع صحيح، لأنه صيغة فعلية، تعرف الناس على أن هذا وضع للبيع، وضع للبيع. ونظيره أيضا، نظيره حتى في البقالة، لو أنهم وضعوا صندوق، قالوا هذا صندوق للفلوس، فكل واحد يدخل ويذهب ويأخذ مثل عصير ويمر الصندوق ويلقي ريال ويمشي، لو صاحب المحل ما هو موجود، بقالة مفتوحة، هل هذا يصح لما يصح؟ يصح، وهي صيغة ها فعلية من جانب، من جانب واحد. وهي أيضا تسمى إجاب وقبول، مع أن في المقابل ما عندك قبول، أقصد ما عندك إجاب، ما عندك بائع يبيعك، لكن اتفق الناس وتعارف على أن هذه تعتبر بيع، هذه تعتبر بيع. قال: وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، يعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم، يعني هنا أعطاك الصيغة الفعلية من البائع وأعطاك مثال من المشتري فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عاقبة، يعني وضع مكان للثمن، وضع الريال وراح وأخذ، مثل الآن بعض الناس إذا دخل أخرج الريال وضعه على الطاولة وذهب أخذ جريدة ومشى، صح ولا لا؟ بدون صاحب البقالة قد لا يكون موجود أيضا، هذه أيضا صحيحة، هذه أيضا صحيحة. قال: أو وضع ثمنه عاده وأخذه عاقبه، فتقوم المعاطاة مقام الإجاب والقبول للدلالة على الرضا، ما عندنا إجاب، ما عندنا قبول، لكن الصيغة الآن والطريقة هذه دلت على الرضا، رضا البائع ورضا المشتري، فقامت مقام الإجاب والقبول، قامت مقام الإجاب والقبول. قال: فتقوم المعاطاة مقام الإجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، نعم عدم التعبد، لأن طريقة البيع لا يتعبد فيه، ما تبحث عن الأجر أنت، يعني هل الإنسان متعبد كيف يخرج الريال، كيف يمده، كيف يأخذه؟ لا، نعم هو متعبد بالتيامن، مثل يعطي باليمين يأخذ باليمين، لكن صيغ البيع من الأمور العادية ليس من الأمور التعبدية، فكيفما حصلت الصيغة أجزأت، كيفما حصلت أجزأت. قال للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، لعدم التعبد تعبد فيه. وكذا حكم الهبة والهدية الصدقة إلى آخره، وهذه مثل البيع، هذه مثل البيع. يعني لا يشترط أن يقول مثل قبلت الهبة، قبلت الهدية، قبلت الصدقة، ما يشترط. إذا أعطيته أنت ساكت وأخذها أنت تقضي، هذه مثلها. لماذا؟ لأنه لا يتعبد بقولها أنا قبلت الصدقة أو قبلت الهدية، أو تقول أنت خذ هذه هدية، ما يتعبد. فكيف ما حصل الأخذ يكفي. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. حال الشراء، تقول إذا أراد الإنسان أن يشتري شيء لا بأس أن يذوقه، لكن هذا فيما جرت العادة بذوقه، فيما جرت العادة بذوقه لا بأس أن يذوقه. أما إذا كان يترتب على الذوق ضرر أو خسارة فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. هل ممكن يترتب؟ ممكن. يعني شخص الآن مثلا أراد أن يشتري زبيل، زبيل تمر، صندوق تمر، واضح؟ قال خلنا بشوف الرطب، أكل واحدة قال لا والله ما عجبني، ما شاء، هات الثاني ذاقها وأخذ واحدة ثم أكلها. إذا أتى 20 شخص هل يبقى شيء؟ لا، هنا نقول الذوق ممنوع لأن هنا يلحق به ضرر. لكن إذا كان الذوق لا يتعلق به ضرر المالك وقد تعارف الناس عليه فإن هذا لا بأس به، إن هذا لا بأس به. قال ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء، حال الشراء. ولماذا نص على الذوق؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره إلا بإذنه، إلا بإذنه. والذوق ها أخذ ماله بغير إذنه، لكن جرت العادة بهذا، جرت العادة بأن الناس يتسامحون في هذا، يتسامحون في ذوق الطعام ونحوه إذا أراد أن يشتريه. قال ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. ويشترط للبيع سبعة شروط، سبعة شروط. بالنسبة للشروط البيع، هناك شروط للبيع، هناك شروط للبيع، وهناك شروط في البيع. انتبهوا لهذا، عندنا شروط للبيع وعندنا شروط في البيع، صح ولا لا؟ وبينهما فرق. شروط البيع من وضع الشارع، ما نتصرف نحن فيها، والعقد يصح أو يبطل إلى آخره، ما أحد يملكها. ولعل إن شاء الله تأتينا عند إذا ذكرنا شروط البيع نذكر الفروق. فشروط البيع هذه من وضع الشرع، ما يملكها أحد. أما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين، قد يكون الشرط صحيح، قد يكون فاسد، قد يكون فاسد مفسد، ويكون فاسد غير مفسد إلى آخره. فشرع المصنف بشروط البيع التي يتعلق بها ها الحل والحرمة والصحة والفساد. شروط البيع يتعلق بها الإثم وعدمه، ويتعلق بها صحة العقد وعدمه إلى آخره. وقول الشروط، الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط. والشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أما الشرط اصطلاحا، الشرط اصطلاحا هل تذكرونه؟ ها هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الشرط، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا عدم الشرط ما صح المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود العدم، يعني قد يوجد الشرط ولا يلزم منه وجود المشروط أو عدم المشروط. وشروط البيع كما قال المصنف شروط البيع سبعة. من أين أتى بهذه السبعة؟ ما هو الدليل عليها؟ الدليل التتبع والاستقراء، الدليل التتبع والاستقراء. العلماء تتبعوا النصوص، تتبعوا النصوص، تتبعوا العقود الصحيح منها والجائز، فوجدوا الشروط سبعة، وجدوا شروط البيع سبعة. ومعنى التتبع والاستقراء إنهم تتبعوا الشريعة واستقرأوها كلها، فوجدوا أن الشروط سبعة، وجدوا أن الشروط سبعة. قال ويشترط للبيع سبعة شروط، سبعة شروط. والشروط السبعة هذه أصلا ها مرجعها إلى ثلاثة أصول، مثل ما أخذنا في أول ما بدأنا ها العقود المحرمة تدخل تحت كم أصل؟ ها أربعة ولا خمسة؟ خمسة، الربا والخداع والتغرير والجهالة والغرر والضرر في الدين والضرر في البدن. شروط البيع السبعة هنا تدخل تحت أصول ثلاثة ما تخرج عنها، مع أنها سبعة تدخل تحت الثلاثة. الأول الربا، الأول الربا، الثاني الظلم، ثاني الظلم، والثالث الغرر، غرر يدخل فيها الجهالة إلى آخره. واضح ولا لا؟ والظلم هل يدخل تحت قاعدة من القواعد من أصل من أصول الخمسة ذكرناها الظلم؟ نعم. الخداع والتغرير ما هو؟ إذا خدعت إنسان في البيع ظلمته ولا ما ظلمته؟ ظلمته. إذن الشروط السبعة تدخل تحت الربا أو الظلم أو الخداع والتغرير إلى آخره إلى آخره. قال ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها التراضي منهما، التراضي منهما لا بد من الرضا سواء من البائع أو من المشتري، لا بد من الرضا، ولهذا قال أي من المتعاقدين لا بد من الرضا، لقوله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم عليكم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه إلى آخره. لا بد من الرضا، لا بد من الرضا، ولا يجوز البيع بغير رضا، لا يجوز البيع بغير رضا. وقال أحدهم التراضي منهم أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لا يصح البيع من مكره، المكره لا يصح بيعه إلا إذا كان الإكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق. وهل يكون الإكراه بحق؟ نعم، إذا كان الإكراه لأجل الحق، إذا كان الإكراه لأجل الحق فيكون بحق. واضح؟ لا، مثل إنسان عليه ديون، عليه ديون ورفض أن يسدد، أبى أن يسدد الديون، ها فالقاضي يحجر عليه ويمسك أمواله ويبيعها، هل هو الآن أذن في بيع ماله؟ لا ما أذن. هل يجوز لنا أن نبيعه؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأننا نريد الحق، نبيعها لأجل الحق. فهنا أكرهناه على بيع ماله وهو لم يرضى، لكن الإكراه هنا يكون بحق، فتكون هذه المسألة مستثناة، تكون هذه المسألة مستثناة من قولنا يشترط التراضي، يشترط التراضي. فإذا كان الإكراه بحق لا يشترط أن يأذن. قال فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله عليه السلام إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، عند ابن حبان والبيهقي. قال فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأن هنا أكراه بحق لأجل واجب قضاء الدين، وهنا لا بأس أن يكره. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله، وقول أكرهه الحاكم يفهم منه أنه لا يجوز الإكراه من غير الحاكم، يعني حتى لو عندك رهن، وضع عندك رهن ما تبيع الرهن أنت، لا يبيعه الحاكم قاضي و يعطيك حقك والزائد يرده له، وإن كان أقل من حقك ها يعطيك قيمته ويبقى الباقي في ذمة ها في ذمة المدين. قال فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، حمل عليه بحق. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه، إن أكره على وزن ماله، المراد بالوزن هنا يعني على جزء من ماله، المراد بالوزن يعني جزء أو شيء من ماله، هذا الوزن هنا، يعني إذا أكره على بيع شيء من ماله فباع ملكه. يعني مثلا شخص قال لابد أن تعطيني 20,000 ريال، أعطني 20,000 ولا قتلتك، صح ولا لا؟ الآن سيضطر أن يبيع شيء من ماله ليعطيه 20، صح؟ هذا أصلا ما يجوز أن يكره، ما يجوز. لكن هل يجوز أن نشتري منه؟ انتبهوا لهذه المسألة. شخص أكره على أن يبيع شيء من ماله، قال شخص لابد أن تعطيني فلوس، وإما أعطيتني قتلتك أو أسرتك أو حبستك إلى آخره، فاضطر أن يبيع أرض عنده اضطر أن يبيع بعض عقاره، هل يجوز أن يشترى منه؟ المصنف يقول يصح البيع ويصح الشراء لكنه مكروه، يكره أن يشترى منه. ها واضح ولا لا؟ طيب لماذا يكره؟ لأن أصلا الإكراه على البيع إكراه أن يبيع محرم أو محرم؟ محرم. ها واضح ولا لا؟ الإكراه على البيع محرم، لكن الذي الآن يشتري منه هل هو يرفع الضرر عنه أو يعينه على الضرر؟ ها يرفع الضرر عنه، لأنه لو لم نشتري منه ها لا أكره زيادة وقد يقتلها المكره، صح ولا لا؟ لكن المصنف يقول يكره. القول الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أنه لا يكره الشراء منه، بل يقول شيخ الإسلام أن الشراء منه ها رفع للضرر عنه، الشراء منه رفع للضرر عنه. ولأنه ها باعه باختياره، يعني هو ممكن يتسلف 20,000 ويعطيه ولا يبيع، صح ولا لا؟ إذن هو يستطيع أن يبحث عن طريق آخر، فما الذي يجعل الشراء منه مكروها؟ لكن هناك تفصيل أيضا جميل، يعني إذا كان ترك الشراء منه يرفع الضرر عنه فالشراء محرم، وهذا التفصيل شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا كان الشراء، إذا كان عدم الشراء منه يرفع عنه الضرر ينتهي الإكراه يزول، فهنا يحرم الشراء منه لا يجوز. يعني مثل لو لم يجد أحد يشتري منه كان هذا المكره تركه، هل نشتري منه؟ لا، محرم محرم. وإن لم يكون هذا تارك للإكراه، إذا كان سيكرهه اشترينا أو لم نشتري ها فالشراء منه جائز، بل قد يكون ها محمودا، الشراء منه جائزا. لماذا؟ لأننا إذا اشترينا منه رفعنا عنه الإكراه، إذا اشترينا منه رفعنا عنه رفعنا عنه الضرر. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ أنتم معي؟ طيب قال رحمه الله تعالى وإن أكره على وزن ماله فباع ملكه كره الشراء منه وصح، كره الشراء منه وصح. لأن الخطأ الذي حصل هنا هل هو في البيع ولا في الإكراه؟ في الإكراه، البيع شيء، البيع أمر خارج الإكراه، فلهذا صح البيع، صح البيع. قال رحمه الله تعالى والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول في البيع ما هو؟ تراضي. الشرط الأول في البيع التراضي، وقوله التراضي يعني البعض قد يتبادر إلى ذهنه، قد يتبادر إلى ذهنه الإكراه فقط لأنه ضد الرضا، صح؟ لا، عدم التراضي أوسع من الإكراه، يعني إذا بيع بالإكراه هذا عدم تراضي، إذا باع مجاملة، إذا باع حياء، هذا كله بدون رضا لا يصح البيع ولا يجوز. حين الإنسان يبيع مجاملة، أحيانا يبيع حياء، قال والله فلان جاني مستحي منه والله ما أقدر أرده، البيع هنا ما يصح ولا يجوز له أن يشتري منه لأنه إحراج له، لا بد أن يكون الرضا تام، ليس فيه إكراه وليس فيه حياء وليس فيه مجاملة، وليس فيه مجاملة. ولهذا بعض الناس الآن إذا اشترى من شخص بيعه ثم باعه وانتهى، قال طلبتك ها طش عندي 2,000-3,000، هذا ما يصلح، لأن الآن سيترك 2,000 مراعاة لك، ليس من طيب نفس، فلا داعي له. إما أن تكون المماكسة قبل أن يتم البيع، تقول نعم نزل لي 2,000-3,000 ولا ماني مشتري، المماكسة لا بأس بها. لكن إذا تم البيع واتفقتم تطلب أنه ينزل لك 2,000 علشان يتركها، أنت الآن كأنك تسأله من ماله لأن البيع تم وانتهى، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يسلك هذه الطرق. وبعضهم يقول لا 2,000 لي أنا، طيب خوي ها كم تترك له؟ قال أترك له 2,000، طيب خوي الثالث بدل ما هو بايع 100,000 باع 90,000، بأي حق العشرة ذي نزلت منه؟ لا، يعني لا بأس أن يماكسه قبل أن يتم البيع، ثم بعد ذلك خلاص ينتهي. قال الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع المشتري جائز التصرف، هذا الشرط الثاني. أن يكون العاقد يعني صاحب العقد سواء البائع أو المشتري أن يكون جائز التصرف. جائز التصرف، وجائز التصرف، جائز التصرف هو ما اشتملت فيه أربعة أشياء، اشتملت فيه أربعة أشياء: الحرية والبلوغ والعقل والرشد. هذا جائز التصرف، الحرية والبلوغ والعقل والرشد. انتبه، الأول ما هو؟ الحرية، ضده العبد. العبد غير جائز التصرف، لماذا؟ لأنه محجور عليه، حاجر عليه سيده، ما يبيع ولا يشتري. هذا الأمر الأول. الثاني البلوغ، الصبي ما يصح بيعه، الصغير لا يصح بيعه إلا فيما تعرف عليها الناس كما سيأتي، اليسير ونحوه. فالصبي ما يصح، لابد من البلوغ، لابد من البلوغ. طيب لو كان عمره 14، لو كان عمره 14 ما يصح بيعه حتى يبلغ، حتى يصل 15 أو يرى علامة من علامات البلوغ. الثالثة العقل، المجنون ما يصح بيعه، المجنون لا يصح ولا يكون جائز التصرف. الثاني، الرابع الرشد، والرشد هو أن يحسن التصرف في الأموال. المراد بالرشد إحسان التصرف في المال، في الأمور المالية. ولهذا ضد الرشد ما هو؟ السفه. ضد الرشد السفه، يعني رشيد ضده سفيه. بعض الناس الآن من السفيه عندهم؟ المجنون، صح؟ لا، هذا ليس بصحيح. السفيه الذي لا يحسن التصرف بماله وإن كان أعقل الناس، كان من أعقل الناس. ولهذا من السفيه؟ هو الذي يبذل ماله، انتبهوا، الذي يبذل ماله في محرم أو في ما لا فائدة فيه، هذا السفيه. السفيه في الأمور المالية الذي لا يحسن التصرف، الذي يبذل ماله في محرم أو في ما لا فائدة فيه، رحمك الله، يبذل ماله في محرم. شخص اشتري حرام، ها، اشترى آلات له، نقول عاقل ولا سفيه؟ سفيه. اشترى دخان يدخن، شو نقول؟ سفيه. ولو قلت هل أنت سفيه؟ ها، لحصلت مشكلة. نقول نعم هو سفيه في التصرفات المالية، لكنه رشيد في باب النكاح مثلا، يحسن الولاية على بناته وأولاده، رشيد في باب العمل والدوام إلى آخره، رشيد في العبادة، يحسن الصلاة والوضوء إلى آخره. فالرشد لكل شيء بحسبه، الرشد في المعاملات غير الرشد في العبادات، غير الرشد في الأنكحة، واضح ولا لا؟ فالرشيد في العبادة، الرشيد في العبادة الذي لا يبذل ماله في محرم ولا يبذله فيما لا فائدة فيه، هذا الرشيد في المعاملات، وضده السفيه. إذن جائز التصرف هنا هو من اشتملت عليه هذه الأوصاف الأربعة. قال جائز التصرف أي حرا مكلفا، الحر ضده العبد، المكلف ها المراد بالغ عاقل، المراد بالغ عاقل، والرشيد الرشيد، والمجنون الصغير ليس مكلف، محجور عليه، كما أن العبد محجور عليه، العبد محجور عليه من سيده، والمجنون والصغير محجور عليه من وليه، ما يحسن التصرف ولهذا لا يجوز بيعه. قال والرشيد، الرشيد يعني ضده السفيه، هذا أيضا لا يحسن التصرف، هذا لا يحسن التصرف. قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، بغير إذن ولي، فإن أذن صح. طيب الآن الصبي والسفيه إذا أذن الولي يصح التصرف، طيب المجنون ما ذكره؟ لأنه لا يمكن أن يؤذن للمجنون. الصبي لو أذن له وليه، لو أذن له وليه، هل التصرف صحيح؟ لكن هل يجوز للولي أن يأذن له؟ انتبهوا، هناك أمور لا يجوز له أن يأذن له، يعني قد يأذن له وليه بأمور ليس فيها تفريط في الأموال، ليس فيها إضاعة للمال، لا بأس يأذن له بأن يشتري خبز، يشتري من المطعم غدا عشاء إلى آخره، أمور يعني ممكن يأذن له. لكن هل يأذن له أن يتصرف، يشتري مثلا سيارة، يبيع، يذهب للسوق؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وهناك دليل أخص من هذا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فإذا ولي اليتيم أذن للصبي، اليتيم صبي، إذا أذن له في البيع والشراء، اعتدى على مال اليتيم ولا ما اعتدى؟ اعتدى، لأن هذا هذا هذا اليتيم صغير سيضيع ماله، وهنا نقول هذا الولي اعتدى على مال اليتيم وأضاعه لأنه أذن للصبي أن يتصرف فيه. ولهذا لا يصح الإذن العام للصبي إلا إذا بلغ، لكن الإذن الخاص في أمور خاصة شيء معين أو أمور معتادة هنا لا بأس. ولهذا قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح. نعم، إذا أذن الولي للصبي يصح، وإذا أذن الولي للسفيه يعني غير الرشيد يصح البيع، يصح البيع. الدليل على الصحة إذا أذن قال لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. وجه الدلالة لأن اليتيم صبي ما بلغ، كيف اختبره؟ اختبر أن يعطيه شيء من المال وأذن له بأن يشتري، أذن له بأن يبيع. فما دام الله أذن لنا أن نختبر اليتامى دل على أنه لا بأس أن يؤذن للصبي أن يبيع ويشتري في أمور ليس فيها إضاعة الأموال، ليس فيها إضاعة الأموال. قال أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه. وإذا الله عز وجل أمرنا أن نأذن الأيتام هذا دلالة على أننا نفوضهم في البيع والشراء وهم صغار ما بلغوا الآن، فدل على أنه إذا أذن جاهز، دل على أنه إذا أذن جاهز. قال ويحرم الإذن بلا مصلحة. نعم، إذا علم أن هذا الصغير أو اليتيم الصبي ليس في الإذن له مصلحة سيضيع المال، يغره الناس، هذا ممكن، ولهذا ممكن يقال للصبي خلاص اذهب واشتر على راحتك، ها سيشتري اليوم جوال ب2000 وغدا يبيعه بكم؟ ب500 ريال، ويشتري جوال آخر ب2005 وغدا يبيعه، هذا ما في مصلحة، هنا لا يؤذن له، لا يؤذن له. قال ويحرم الإذن بلا مصلحة وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، هذه مستثناة. يعني الصبي والعبد ينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بدون إذن، ما لازم يأذن وليه. يعني مثلا راح الصبي الصغير عمره 7 سنوات مثلا، راح البقالة وجاب خبز، قال سجل الخبز عندك، أخذ الخبز، بعد ما وصل البيت ذهب الأب قال تعال ليش تبيعه، هذا صبي، ماذا نقول الأب؟ نقول بيع صحيح ولا ما بصحيح؟ نقول بيع صحيح. لماذا؟ لأن الناس الآن تعارفوا على الشيء اليسير، تعارفوا على الخبز ونحوه. لكن لو أن الصبي راح البقالة كل بعد ساعة هو مسجل بسكوت ولا ما يسمى بالفشار ولا بغيره، هل يصح البيع هنا؟ هنقول ما يصح، لأن هنا يتصرف في أشياء فيها ضرر على وليه، لكن ما تعارف الناس عليه يأتي بخبز مستلزمات دائم يذهب إلى البقالة ويأتي بها، هنا نقول لا بأس، هنا نقول البيع يكون صحيح. وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، بلا إذن. وتصرف العبد بإذن سيده، العبد لا يقال بالشيء اليسير، يقال بالشيء اليسير والشيء الكثير إذا أذن سيده. لماذا؟ لأن العبد بالغ وعاقل يحسن التصرف، إنما منعناه من البيع ها لأنه محجور عليه، حجر على سيده، فإذا أذن له ها فقد فك حجره، فك سيده حجره وأذن له، فيصح من البيع، يصح من العبد أن يبيع ويشتري. قال وتصرف العبد بإذن سيده، بإذن سيده. والشرط الثالث، الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة إلى آخره، هذا الشرط الثالث، تكون العين مباحة، تكون العين مباحة النفع، وهذا حلال. فإذا كانت العين محرمة فإن البيع لا يصح، العقد لا يصح. فلو اشترى خمرا، لو اشترى خنزيرا، لو اشترى ميتة، اشترى آلات له، معازف إلى آخره، هذه كلها محرمة، لأن هذه الأعيان ها يحرم الانتفاع بها، هذه الأعيان يحرم الانتفاع بها. قال الشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. طيب إذا كانت مباحة لحاجة ما حكم البيع؟ لا ينعقد أيضا، لابد أن تكون مباحة مطلقا، احتجت إليها أو لم تحتاج إليها. أما الحاجة التي لا تباح إلا للحاجة، ولا الحاجة ما جاز بيعها، فهنا نقول لا يصح بيعها، لا يصح بيعها. ومثل الكلب من غير حاجة بخلاف الكلب، بخلاف الكلب، لأن الكلب يقتنى للحاجة، الكلب يقتنى، يقتنى للحاجة، ولهذا لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. ولو كان كلب صيد، ولو كان كلب صيد. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون. القول الأول مذهب الجمهور، جمهور العلماء، أن الكلب لا يصح بيعه حتى المعلم، حتى كلب الصيد والماشي إلى آخره، فإنه لا يصح بيعه لعموم النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فلا يصح بيعه. القول الثاني، القول الثاني أن يصح بيع الكلب المعلم، يصح بيع الكلب المعلم، هذا قال به بعض المالكية، قال به بعض المالكية، واستدلوا برواية النسائي، ورد في النسائي إلا كلب صيد، ورد في النسائي إلا كلب صيد، ولكن هذه الزيادة حكم عليها كثير من المحققين أنها شاذة، أنها شاذة فتكون ضعيفة، تكون ضعيفة، ويبقى الحكم، يبقى الحكم باقي أن الكلب يحرم، محرم بالبيع. وكونها شاذة، كونها شاذة، يقول لأن مثلا لو كانت هذه اللفظة صحيحة ها لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب كلام لا فائدة منه، لأنه ما يحتاج أن ينهى عن ثمن الكلب، لأنه ورد تحريم اقتناء الكلب إلا لأمور ثلاثة، صح ولا لا؟ إذن كونه ينهى عن ثمن الكلب، أي كلب؟ الكلب الذي يباح نفعه. أنتم معي، تبين هذه المسألة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، هل يصح أن نقول هذا اللفظ مطلق أي كلب؟ لا. لماذا؟ لأن الكلب غير المعلم أصلا محرم، ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثمنه، صح ولا لا؟ لأنه ما يجوز اقتناؤه، واضح ولا لا؟ فإذا نهى عن ثمن الكلب دل أنه نهى عن ثمن الكلب الذي يقتنى، صح ولا لا؟ فإذا قلنا، إذا استثنينا إلا كلب صيد، صار قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الراوي أنه نهى عن ثمن الكلب النبي صلى الله عليه وسلم كلام لغو لا فائدة منه، صح ولا لا؟ لأنه لا يمكن أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب مطلقا، لأن الكلب مطلقا محرم لا يجوز. ولهذا ورد أن من اقتنى كلب غير كلب صيد لآخره ينتقص من كل يوم قراط، وعلى هذا قالوا شاذة. فنبقى على الأصل، نبقى على الأصل، أن الأصل النهي عن ثمن الكلب. القول الثالث هو مذهب الحنفية، جواز بيع الكلب مطلقا معلم وغير معلم، جواز بيع الكلب مطلقا، حتى الكلب العقور يقول يجوز بيعه، حتى الكلب العقور يقول يجوز، يجوز بيعه. لماذا؟ قالوا لأنه مال، لأن الكلب يعتبر من الأموال، ولكن هذا في مقابل النص، هذا قياس مقابل النص ويكون فاسد الاعتبار، وعلى هذا لا يجوز بيع الكلب حتى المعلم، لا يجوز بيع الكلب. طيب إذا أراد الشخص كلب صيد ولا كلب للغنم الماشية كيف يحصل عليه؟ ها؟ يعني شخص الآن عنده كلب ولا يبيه، والشخص الثاني يريده، يريد هذا الكلب، يقول العلماء يرفع يده عنه، يرفع يده عنه، طيب يهديه له؟ يقول خذ هدية؟ لا، الذي لا يجوز بيعه ما يجوز أن يهدى. طيب ماذا يصنع؟ يقول يرفع يده عنه، يقول الكلب هذا أنا لا أريده، فيأتي هو يأخذه، فيرفع يده عنه ويأتي الشخص الآخر ويأخذه، أخذه، لأن قبل أن يرفع يده ما يجوز أن يأخذ، لأن هذا من مختص لفلان، ولهذا ما يسمى مال، يسمى مختص، فهو مختص لفلان من الناس، فإذا رفع يده عنه زال اختصاص عنه، فيأتي الشخص الآخر ويأخذه، يأخذه. قال أن تكون الشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها وعلى منفعتها مباحة النفع من غير حاجة بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ما أو ماشية، فهذا للحاجة، الكلب يقتنى لحاجة فلا يجوز بيعه، وبخلاف جلد ميتة، جلد ميتة ولو مدبوغا، لأن المذهب، المذهب أن الجلد ما يطهر حتى في الدباغ، حتى لو دبغ ما يطهر. لكن إذا دبغ يستعمل في الأشياء اليابسة، يعني الجلد إذا كان مدبوغ، كان مدبوغ ويبس بعد الدبغ يبس الجلد، يجوز أن تضع فيها أشياء يابسة، يعني تضع فيه مثلا أقط، تضع فيه خبز ناشف لا بأس، المائعات ما لا. فالجلد يستعمل للحاجة، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يستعمل إلا الحاجة. لكن على القول الراجح أنه إذا دبغ جاز، نقول يجوز بيعه واستعماله ما في إشكال. قال: وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا، لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة. العين مقابل المنفعة، يعني لو اشترى منفعة محرمة نقول ما يجوز، وإذا كانت المنفعة محرمة إلا لحاجة نقول ما يجوز، كالعين تماما. واضح ولا لا؟ فتتناول ما في الذمة، تنفع في الذمة، يعني حتى لو كان لو كان في الذمة ما أخرج العين الآن. واضح ولا لا؟ فلا يجوز. فلو اشترى منه كلب والكلب الآن ما سلمه سيذهب ويأتي له، نقول أيضا ما يجوز حتى لو كان في الذمة. لماذا؟ لأن هذه أمور لا تباح إلا للحاجة. قال: فتتناول ما في الذمة. قال: كالبغل والحمار. يقول: مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار. البغل والحمار يباح نفع من غير حاجة، مو بلازم الواحد، حتى لو ما ركب الحمار يجوز أن يشتريه، حتى لو ما ركب البغل يجوز أن يشتريه ويجوز أن يربيه، صح ولا لا؟ لكن الكلب لا، لا يجوز أن يربى إلا لحاجة، كالبغل والحمار. وقس عليها كثير، العقارات والأراضي والسيارات إلى آخره، كل هذه تجوز. لماذا؟ لأنه يجوز الانتفاع بها حتى لو لم يكن هناك حاجة، يجوز اقتناؤها وتملكها ولم يكن هناك حاجة. قال: لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. من غير نكير، يعني كأنه يقول هذه مسألة إجماع، كأنه يقول مسألة إجماع ما دام من غير نكير فيجوز بيع البغل والحمار إلى آخره. قال: وكدود القز. كدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. دود القز، القز الحرير، القز الحرير. ومن أين يخرج؟ يقول يخرج من الدود. الدود هذه لما كانت دودة صغيرة، الدود هذا الصغير يقول يكبر هذا الدود و يلتف، يكون فيه خيط أو كذا يلتف عليه حتى يختنق فيموت، فإذا مات أخرجه من الحرير بهالدود هذا. طريقة على كل عنا لا أعرفها، لكن يقول الدود يخرج من القزولة. لا ها تعرفون احترعها يعني كيف يخرج؟ كيف يخرج؟ مثلا في مصر بيحطوه في علب ويغطوه ويفضل مثلا بعد فترة يطلع الخيط منه بعد ما يموت، هي تطلع أيوه؟ حاجة تانية اسمها ورقة، تطلع إرقة أيوه؟ تطلع وخيوط ويجمعوها ويبيعوها. أيوه هذا هو، يقول يرفع الخيط ثم يموت، وإذا مات يبس وكذا خرج. اللي يخرج من هذا يسمى، هذا هو الحرير. فهذا الدود مع أنه حشرة، الحشرات ما فيها فائدة، ما تباع، لكن لأن فيها مصلحة، تؤول إلى مصلحة جاز بيعها. قال: كدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. وكبزره، وكبزره. البزر يقول هو ولد هذه الدودة، دودة، دود القز، البزر ولده، ولد الدود، أيضا يباع مع أنه الآن لا ينتفع منه، لا ينتفع، لكن في المستقبل يؤول إلى الانتفاع، في المستقبل يتحول إلى دود ويخرج من الحرير إلى آخره، فهنا جاز. قال: وكبزره لأنه ينتفع به في المآل، في المآل. وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر إلى آخره، هذه كلها يجوز بيعها، هذه كلها يجوز بيعها. يجوز بيع الفيل لأنه يركب ويحمل عليه، ويجوز بيع السباع التي تصلح الصيد، السباع كالفهد والصقر، هذا يجوز. طيب الفهد كالكلب صح؟ طيب لماذا استثني؟ لأن الكلب ورد النص فيه، سباع البهائم ورد النص نهى عن ثمن الكلب من جملة السباع، السباع، فبقيت الأخرى على الأصل، بقيت الأخرى على الأصل، فيجوز بيع السباع التي تصلح للصيد، يجوز بيع السباع التي تصلح للصيد، إلا الكلب، الكلب لا يجوز. لكن هذه السباع إذا لم تكن منها مصلحة للصيد فبيعها لا يجوز، قد نقل الاتفاق على هذا. نقل بعض العلماء الاتفاق أنه إذا لم ينتفع منها بصيد فبيعها حرام، يعني بيع النمر، الفهد، الصقر إلى آخره، إذا لم ينتفع منها فبيعها حرام، وإذا كان ينتفع منها لصيد ونحوه فبيعها هنا جائز، بيعها جائز. صلى الله وسلم على نبينا. لا لا لا لا لا, لا ينتفع منه، لكن لا يلزم أن ينتفع منه هو بشخصه، يعني هو الآن أعد للصيد، لا يلزم أن صاحبه يصطاد به، لكن الأصل أنه ينتفع به. لو شخص اشترى فهد والفهد هذا معلم